بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثامن من شرح كتاب اعتقاد أئمة أهل الحديث لأبي بكر الإسماعيلي لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن القاضي. ولا يرون الخروج بالسيف عليه. أيضا هذه من مهمات طريق أهل السنة والجماعة ومعتقدهم، عدم الخروج على الولاة حتى وإن كانوا ولاة جور وظلم، وألا ينزعوا يدا من طاعة، وألا ينزعوا يدا من طاعة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بطاعته وطاعة نبيه، وعطف على ذلك أولي الأمر، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم. وتأمل هذه الآية تجد سرا بديعا، فإن الله تعالى قد جعل طاعته أمرا أصليا، وجعل طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم أيضا أمرا أصليا، وثلث بطاعة ولاة الأمر، لكنه لم يعد ذكر العامل، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، مما علم أن طاعة ولاة الأمر إنما تكون بالمعروف، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. صاحب المسجل. ففي الحديث الصحيح في البخاري: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه على سرية، فكأنه نقم عليهم في شيء وأخذته حجة، فأمرهم أن يحتطبوا وأن يصنعوا نارا عظيمة، ثم قال لهم: ادخلوا فيها. فترددوا فيما بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بطاعة الأمير، وهذا الأمير يأمرهم بالدخول في هذه النار المحرقة، فقالوا: إنما دخلنا في الإسلام ولا أطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، فكيف ندخلها؟ فلم يفعل. فلما رجعوا وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: إنكم لو دخلتموها ما خرجتم منها. فكما قال: إنما الطاعة في المعروف. وعلى وجه العموم، فإن طاعة ولي الأمر واجبة، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. رواه مسلم. وعند البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة، أي أن من ولي أمر المسلمين فتجب طاعته ولا تجوز معصيته، حتى وإن ازدراه المرء واحتقره لأصله أو نسبه أو نحو ذلك، حتى وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف أو كأن رأسه زبيبة. فالواجب عليه أن يصبر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث المتفق عليه مرفوعا: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، فميتته جاهلية. إذن تبين بهذا أيها الإخوة بأن من مقاصد الشرع اجتماع الأمة وائتلافها وانضمام بعضها إلى بعض، وعدم الفرقة والخلاف وتشتت الأمر. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال، حديث عوف بن مالك، قال: إن من خيار أئمتكم من تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، ومن شرار أئمتكم من تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. فقالوا له: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف حين ذاك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا القتال في الفتنة. ولا القتال في الفتنة، نعم، لأن القتال في الفتنة أيها الإخوة مدعاة للهلكة، والفتنة هي خفاء الحق، الفتنة هي خفاء الحق، فيجب على المرء الكف عن القتال في الفتنة، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، أو قال: القائم فيها خير من الساعي، والقاعد فيها خير من القائم. وأمر صلى الله عليه وسلم بالكف، حتى إن أحد الصحابة استرجعه وقال: يا رسول الله، أرأيت إن قام علي بالسيف؟ قال: إن خشيت وهد السيف فخمر وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإنه يبتلى الناس بفتن عظيمة يخفى فيها وجه الحق، فما لم يكن الإنسان على بينة من أمره، على بينة من دينه، فلا يتخوض في الدماء والخصومات، بل يكف شر نفسه ويدع الأمر لله عز وجل. قال: ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك. وهذا مصداق قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ذلك أنه ربما خرج على الإمام طائفة من الناس بتأويل سائر، بتأويل سائر، كما خرج القراء على بني أمية مثلا في وقت من الأوقات، فهؤلاء يسمون بغاة، هؤلاء يسمون بغاة. فالواجب أن تقاتل الفئة الباغية كما قال ربنا: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وتقاتل الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في شأن معاوية ومن معه، قال: إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا. واختلفت طريقته في معاملة أصحاب معاوية عن طريقته في معاملة الخوارج، فإنه مع أصحاب معاوية لم يدفف على جريحهم، ولم يلحق فارهم، ولم يستبح أموالهم ونساءهم، وقال: إخواننا بغوا علينا. فهذا حكم الفئة الباغية التي تفتات على الإمام في أمر يرونه سائغا. ثم قال رحمه الله: ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر، كما رأته المعتزلة ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين. الدور أيها الإخوة في هذه الدنيا دار إسلام ودار كفر. فاختلفت عبارات الفقهاء في تعريف دار الإسلام ودار الكفر، لا سيما وقد التبس الأمر في السنين الأخيرة. فدار الإسلام هي التي فيها شعائر الإسلام الظاهرة كما قال الشيخ رحمه الله: ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين. يقول الشوكاني رحمه الله: الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام، فهذه دار إسلام، ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها، لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتها. إلى أن قال: وإذا كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس. إذن دار الإسلام هي التي تظهر فيها شعائر الإسلام ويمكن أهلها فيها، ولا يمنع أن يوجد فيها ناس من أهل الكفر ربما أظهروا بعض دينهم لكنهم نالوا ذلك بإذن أهل الإسلام، كما أن تبقى لهم بيعهم وكنائسهم ونحو ذلك مما يكون في عقد الذمة، فهذا لا يقضي على وصفها دار إسلام. ودار الكفر تكون بالعكس. ولهذا الناس أيها الإخوة إما حربيين وإما أعني غير المسلمين، إما حربيين وإما معاهدين وإما مستأمنين. فأما الحربيون فهم الذين يكون بينهم وبين المسلمين سيف، يعني بينهم وبين أهل الإسلام حرب، فهؤلاء لا حرمة لهم حلال الدم والمال لا ليس له شيء من الحقوق. وأما المستأمنين أو المستأمنين فهم الذين يطلبون الأمان من المسلمين، فهؤلاء كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وأما المعاهدين فهم الذين يقع بينهم وبين أهل الإسلام عهد معين، إما مؤقت وإما مطلق. وإذا قلنا مطلق لا نقصد أنه مؤبد، مطلق أي أنه لم تحدد مدته. فهؤلاء المعاهدين يجب الوفاء بالعهد، ولا يجوز بحال من الأحوال أن ينقض هذا العهد. فإن خشينا منهم غدرا فكما قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فإذا خشي أهل الإسلام من قوم عاهدوهم الغدر والخيانة بعثوا إليهم وقالوا: إن العهد الذي بيننا وبينكم قد انتهى، حتى يكونوا على بينة ولا نأتيهم غيلة وغدرا. وهذا من محاسن الدين. ثم قال رحمه الله: ويرون، أي أئمة الحديث أهل السنة والجماعة، ويرون أن أحدا لا تخلص له الجنة وإن عمل أي عمل إلا بفضل الله ورحمته التي يخص بهما من يشاء، فإن عمله للخير وتناوله الطاعات إنما كان عن فضل الله الذي لو لم يتفضل به عليه لم يكن لأحد على الله حجة، لم يكن لأحد على الله حجة ولا عثر، وعندكم ولا عذر. وكأن المحققة عندي استحسن أن تكون ولا عتب، أو أنها أقرب إلى رسم المخطوط. كما قال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، وقال: يختص برحمته من يشاء. هذه الفقرة أيها الإخوة تدلنا على أن الفضل كله لله عز وجل، أنه ما كان من خير فمن الله، وما كان من سوى ذلك فمنك ومن الشيطان. وأن الجنة لا تنال، وأن الجنة لا تنالها يا عبد الله بعملك، وإنما تنالها في الواقع برحمة الله عز وجل. ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة: لن ينجي أحدا عمله، لن ينجي أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. رواه البخاري. فتأمل قوله: قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فها هنا إشكال، نجد في كتاب الله ما يدل على أن الأعمال مؤثرة، كقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أورثتموها بماذا؟ بما كنتم تعملون، يعني بالعمل. وكما قال تعالى: بما أسلفتم في الأيام الخالية. فكيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يدخل أحد الجنة بعمله؟ فهذه ذا وهذه ذا. الجمع بينهما أن يقال إن الباء المثبتة غير الباء المنفية، أو الباء المثبتة غير الباء النافية. فالباء المثبتة أو المثبتة هي باء السببية، الباء المثبتة هي باء السببية التي في قوله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالباء هنا هي باء السببية، يعني بسبب عملكم، يعني أن عملكم كان سببا لدخول الجنة، كان سببا لدخول الجنة. وأما الباء النافية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، أو المنفية، فإنها باء المقابلة والمعارضة، فإنها باء المقابلة والمعارضة، يعني أن هذا الدخول في الجنة والمكافأة في الجنة ليست مقابل العمل. فلو عمل الإنسان العمل يعني طول عمره ما بلغ ذلك نذرا يسيرا من نعمة الله عز وجل عليه بالجنة، كيف وتوفيقه للعمل من نعمة الله عليه. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر؟ والشكر نعمة ولو طالت الأيام واتصل العمر. فهذا التوفيق للعمل الصالح بفضل الله ورحمته. فهذا يعني ما ذكر الشيخ رحمه الله مستدلا به قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فهذه هي التزكية التي في أصل القدر. لكن هذه الآية أيها الإخوة وأمثالها لا تعارض قول الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ذلك أن بعض المفسرين حمل الآية في قوله تعالى قد أفلح من زكاها أن فاعل زكاها هو الله. زكاها قد أفلح من زكاها أي قد أفلح من زكى الله نفسه، لتكون في معنى هذه الآية: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ولكن التحقيق في هذه المسألة كما نصر ذلك ابن القيم وغيره أن الفاعل في قوله قد أفلح من زكاها هو من فاعل من يعني أي الإنسان، أي قد أفلح من زكى نفسه يعني زكاها بالمجاهدة والرياضة والعمل الصالح والإيمان. فهذه هي الأسباب التي تبلغ بالإنسان زكاة النفس، فلا تعارض بين الموضعين. نعم يطلب العبد من ربه أن يزكي نفسه كما يطلب منه سبحانه أن يعينه على طاعته. ألسنا نقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ إذن نعبد، فالعبادة صادرة منا لله عز وجل، ولكننا نستعين الله عز وجل حتى في أمر عبادتنا إياه، كما يقول أو كما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، قال: يا معاذ إني أوصيك، أو قال: إني أحبك، إني أعلمك كلمات لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وقد كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد: اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. لكن لا بد من فعل السبب، لا يقول أن امرأ أنا أدعو الله أن يزكي نفسي ثم لا يسمع شيئا، لا يدعو، لا يستغفر، لا يفعل الواجبات، لا يدع المحرمات. يقال: كلا، بل امتثل أمر الله واجتنب ما نهى الله عنه وادعو الله عز وجل بالإعانة والتسديد والتزكية. فلا تعارض بين هذا وذاك. ثم قال رحمه الله: ويقولون إن الله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلا هو بالغه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى له، كما قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. نعم، لا شك أيها الإخوة الكرام أن الله سبحانه وتعالى قد أجل آجالا وقدر مقادير الخلق كلها ومنها الأجل. فلهذا قال الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال في آية أخرى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. تبارك الله، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وبهذا يتبين خطأ بعض الناس حينما يعزي صاحبا له في ميت قد مات، يقول له مثلا: البقية في حياتك. هل هناك بقية؟ لا، ما بقي بقية، قد استهلك عمره الذي قدره الله تعالى له، وإن كان إنما أراد بذلك الدعاء له بطول العمر، ولكن التعبير غير صواب، لأنه في الواقع لم يبقى بقية. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. حتى إن بعض الناس ربما بادر نفسه بالموت عن طريق الانتحار فيحال بينه وبين الموت. كثير من الناس يجري له ذلك والعياذ بالله، يعمل على أن يقتل نفسه بطريقة من الطرق، لكن لما كان أجله لم يحن حال الله تعالى بينه وبين الموت. وفي الحديث الصحيح أن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعوت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة إلى أن قال: ولو أنك استعذت الله من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا وأفضل، فلا شك أيها الإخوة الكرام أن الله عز وجل قد قدر لكل حي على وجه الأرض أجلا معينا عنده في اللوح المحفوظ. فإن الجنين في بطن أمه يتسور عليه الملك ويأمره الله تعالى بكتب أربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. فالأجل قد فرغ الله تعالى منه، لا يجلبه تضجر متضجر ولا يرده حرص حريص. وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى مخالفة عند المعتزلة إلى بدعة من بدعهم بقوله: وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى له. ذلك أن المعتزلة تقول: المقتول مقطوع عليه أجله، لأنهم يقولون ماذا؟ العبد يخلق فعل نفسه. فتقول المعتزلة، وهذا من اللوازم الفاسدة التي تزم على تلك المقالة الفاسدة أيضا، أنهم يقولون إن المقتول قد قطع عليه أجل، قطعه عليه القاتل، وليس بأمر الله عز وجل ولا بتقديره سبحانه. ولا شك أنها مقالة فاسدة، فكل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. فرد الشيخ عليهم مستدلا بهذه الآية، قال: كما قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وكم يقع في هذه الحياة الدنيا من العجائب ما ينتدب الله فيه عبده من الناس إلى أمر لم يكن له بعادة ولا سجية، لكن يذهب لكي يحصل أجله المقدر الذي قضاه الله تعالى له. يعمل عملا لم يكن من دأبه ولا عادته، يسافر سفرا، يفعل شيئا لكي يقضي الله تعالى أمرا كان مفعولا. وإذا علم العبد ذلك، علم أن كل شيء بقدر وأن الله قد فرغ من العباد، فإنه حينئذ يطمئن ويعلم أن الآجال بيد الله عز وجل، وأنه لا يملك كائن من كان أن يحل به الموت ولا أن يعجل بأجله، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الجهاد في سبيل الله، حتى كان بعضهم يقول: احرص على الموت توهب لك الحياة. فكانوا يقدمون على الجهاد في سبيل الله غير آبهين، لأنهم ليس لهم إلا إحدى الحسنيين، إما شهادة وإما حياة سعيدة رضوان الله عليهم. قد يشكل على بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فيرى في ذلك تعارضا ويقول: كيف؟ أليست الأجال محددة والأعمار مؤقتة؟ فكيف يكون العمر أو كيف يكون البر سبب في زيادة في العمر؟ نقول: لا غرام، الأمر عادي جدا، فإن الله سبحانه وتعالى قد قضى في سابق علمه أن فلانا يأتي هذا السبب يفعل هذا السبب فيمد في عمره، وأن فلانا يدع هذا السبب فيكون عمره دون ذلك. كما أن الله سبحانه وتعالى يقضي مثلا أن فلانا يتداوى بأنواع الدواء فيدفع الله تعالى عنه الموت الذي انعقدت أسبابه، وأن فلانا مثلا يهمل التداوي أو لا يأخذ به فيقع أجله، يقع أجله. فليس في ذلك تغيير لما في اللوح المحفوظ، ولكن فيه حث على صلة الرحم، وأن صلة الرحم والبر من أسباب طول العمر، فلا تعارض والحمد لله. ثم انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى فقال: وإن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة، وهو ما يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه، وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام، وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به. نعم، قد تكفل الله تعالى بالرزق، فقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالذي خلقهم هو الذي تكفل برزقه. فالله عز وجل من أسمائه الحسنى الرزاق، أي كثير الرزق، معنى الرزاق أي كثير الرزق، فهو سبحانه وتعالى يرزق الناس أجمعين، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، بل أيضا من سوى الناس من الدواب والحشرات والطيور والأسماك حتى الحية في جحرها. فالله تعالى يرزق جميع مخلوقاته إلى أجلهم المسمى. لكن اعلموا حفظكم الله أن الرزق ينقسم إلى قسمين: رزق عام ورزق خاص. الرزق أو الرزق ينقسم إلى قسمين: عام وخاص. فالعام كل ما ينتفع به البدن سواء كان حلالا أو حراما، وسواء كان المرزوق مسلما أو كافرا، فهذا هو الرزق الذي يعيش به سائر من على وجه البسيطة من مسلم وكافر، وسواء كان هذا الرزق حلال أو حرام فإنه يسمى رزقا، لأن الرزق الحلال يسمى الطيبات، ولهذا قيده الله تعالى قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقال: ورزقا حسنا. فالرزق منه ما يكون طيب ومنه ما يكون خبيث، ومنه ما يكون حسن ومنه ما يكون سيء. ولهذا قال السفاريني في منظومته: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، يعني أو ضده أي الذي هو الحرام أيضا يسمى رزق، لكن أمر قال فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. أما الرزق الخاص أيها الإخوة، ما هو الرزق الخاص؟ الرزق الخاص ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح والرزق الحلال المعين على طاعة الله. أعظم أنواع الرزق أن ترزق العلم والإيمان، أن ترزق العلم والإيمان، وأن ترزق الرزق الطيب الحلال الذي تستعين به على طاعة الله. ولهذا قال أحد أنبياء الله: ورزقني منه رزقا حسنا، ورزقني منه رزقا حسنا. فهذا الرزق الطيب هو الذي ينبغي أن يدعو العبد ربه به، إذا سأل الله تعالى الرزق أن يرزقه الرزق الطيب الحلال، وأن يستحضر بذلك الرزق المعنوي والرزق الحسي، أي يسأل الله عز وجل أن يرزقه إيمانا وعلما نافعا وعملا صالحا وصبرا ونحو ذلك، وأن يرزقه كسبا حلالا، وأن يقضي عنه الدين، وأن يغنيه من الفقر. هذه هي مسألة الرزق. قال: وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به، يعني أن الرزق منه ما هو ضروري به قوام النفس والبدن، ومنه ما هو من باب الكماليات، ومنه ما هو من باب الكماليات كالتفكه في المطاعم والمشارب والملابس ونحو ذلك، فكل ذلك من الله سبحانه وتعالى. وينبغي للإنسان أيها الإخوة أن يحرص أشد الحرص على طيب كسبه، فإن طيب الكسب من أسباب إجابة الدعاء، كما أن الكسب الحرام من موانع قبول الدعاء، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، تأمل قد أتى بجميع أسباب الإجابة أو بكثير من أسباب الإجابة، يطيل السفر، وإطالة السفر مدعاة للانكسار ولرحمة الله عز وجل. أشعث أغبر حالته يعني تستدر الرحمة والعطف، يمد يديه إلى السماء، وهذا من آداب الدعاء أن يرفع العبد يديه إلى السماء يدعو الله عز وجل. أيضا أن ينادي بهذا النداء يا رب يا رب أو يا ربي يا ربي، لكن ماذا كان حاله؟ ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أنى حرف استدعاك، فهذا والعياذ بالله لا يستجاب له بسبب هذه الأوصاف التي قامت به، وهي حرمة المطعم والمشرب والتغذية، وأيما جسد نبت من السحت فالنار أولى به، وفي الحديث أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وكثير من الناس لا يبالي بما يلقي في جوفه أمن حلال أو من حرام، فالواجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يتورع عن أكل الحرام وما فيه شبهة، حتى إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أهدى إليه غلام له طعاما، فلما أكله أبو بكر ضحك الغلام وقال أتدري ما هذا الطعام؟ إني كنت قد تكهنت في الجاهلية لرجل وما أحسن الكهانة، فلقيني فأعطاني. فأدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أصابعه في حلقه فاستقاء جميع ما في جوفه حتى لا يخالط بدنه شيء من كسب حرام. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويؤمنون بأن الله تعالى خلق شياطين توسوس للآدميين ويخدعونهم ويضرونهم، هكذا في المخطوط، خلق شياطين وأيضا يخدعونهم. نعم، لا شك أيها الإخوة الكرام أن الله سبحانه وتعالى من خلقه الشياطين، فقد خلق الله سبحانه وتعالى شياطين، والشياطين مأخوذة من الشطن وهو البعد، ومنه سمي الشيطان شيطانا لبعده ونفرته عن طاعة الله عز وجل وعن رحمته. فالله تعالى خلق شياطين، وهؤلاء الشياطين هم مردة الجن، فمسمى الجن أعم من مسمى الشياطين، مسمى الجن أعم من مسمى الشياطين، ذلك أن الجن منهم المؤمن ومنهم الكافر، فكفرة الجن هم الشياطين. أما الجن عموما فينقسمون إلى هذين القسمين، كما حكى الله تعالى عنهم ذلك في سورة الجن أنهم قالوا: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هؤلاء الشياطين أيها الإخوة قد جعلهم الله عز وجل فتنة لبني آدم، يغرونهم ويخوفونهم ويؤثرون عليهم بأنواع التأثير، وهذا حق وصدق، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، بل إن سبب إخراج أبوينا من الجنة ونحن في ذلك تبع لهم كان من الشيطان، فإن الله سبحانه وتعالى حذر أبانا آدم من الإسراء للشيطان، لكن لم يزل الشيطان فوسوس لهما الشيطان، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. فكان ذلك هو الوسواس الذي ذكر الشيخ هاهنا توسوس للآدميين. وأصل الوسوسة هو الصوت الخفي، الوسوسة هو الصوت الخفي، وذلك أن الشيطان في حديثه للنفس كأنما هو صوت خفي، فإن الإنسان إذا أطرق يفكر فإن الشيطان يأتيه ويلقي عليه من الأحاديث والإغراءات والأمور ما هو أشبه بالصوت الخفي كحديث النفس. فنحن نؤمن أيها الإخوة بأن الله تعالى خلق شياطين، وأنهم هؤلاء حقيقيون مخلوقون من نار، كما أخبر الله عز وجل من مارج من نار، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الجن من مارج من نار، وأنها توسوس للآدميين. إذن لهؤلاء الشياطين تأثير على ابن آدم بالوسوسة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان بأحدكم يقول هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. هذا مثال لوسوسة الشيطان، فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وجاء نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ما لو أن يخر من السماء فتخطفه الطير كان أحب إليه من أن يتكلم به. وفي رواية أنهم قالوا: ما لو أن يكون أحدنا حممة كان أحب إليه من أن يتكلم به. وفي رواية أنهم قالوا: ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أو قد وجدتموه؟ الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ذاك محض الإيمان، أو قال: ذاك صريح الإيمان. تأمل يا أخي الكريم، فإن في هذا الخبر فرج لكثير من إخواننا المبتلين وأخواتنا المبتلين بالوسوسة، فإن من إخواننا ومن أخواتنا كما يبلغنا ذلك بالهاتف وغيره من يلحقهم عنة عظيم ومشقة بالغة لأمور تقع في قلوبهم من التساؤلات والخيالات والخواطر الرديئة، ما يجعلهم يعني يتمنون يعني الشيء العظيم ولا أن يقع لهم هذا الأمر. فاعلموا أن هذا قد وقع لخير القرون، لخير الناس، لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. فكان الشيطان يلقي في قلوبهم مثل هذه الأشياء لما أيس منهم، فأراد إزعاجهم والتشويش عليهم بهذه الوساوس المزعجة. فحينئذ شكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فكبر، والتكبير كما تعلمون إنما يكون للتعجب. ثم قال: أو قد وجدتموه؟ وفي هذا السؤال ما يدل على أنه كان يتوقع حصول ذلك. ثم حمد الله فقال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أي أنه أيس منكم أن يصدكم عن دين الله وعن عبادة الله عز وجل، فلم ينل منكم إلا الأذى والإزعاج. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ذاك محض الإيمان، أو قال: ذاك صريح الإيمان. ما هو محض الإيمان؟ ما هو محض الشيء وصريحه؟ أي خالصه وصافيه. ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ هل مراده أن هذه الوسوسة وهذه الخطرات هي صريح الإيمان؟ لا، وإنما تعاظمكم لهذا الشيء ونفرتكم منه واستبشاعكم له دليل على صراحة الإيمان في قلوبكم، هذا هو المراد. فقر عينا يا عبد الله واطمئن، فإذا جرى لك شيء من ذلك فلا تظن أنك قد خرجت من الملة أو أنك من أهل الأهواء والزيغ والزندقة، واعلم أن هذا أذى خارجي يبتلى به بعض الصالحين ما شاء الله ثم يرتفع عنه. إنما مثله كمثل إنسان يمشي في الشارع فيسمع نباح الكلاب، لا أقل ولا أكثر. فإذا وجدت ذلك فاستعذ بالله ولا تلقي له بالا، واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعافيك منه. لكن لنعلم أيضا أن الوسواس أيها الإخوة له ثلاثة مصادر. المصدر الأول شياطين الجن، شياطين الجن كما دل عليه قول الله عز وجل في آخر سورة في كتابه: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهذا وسواس الجن، فإن الجني قد جعل الله تعالى له نوع تأثير وقدرة على ابن آدم، وليس هذا بأمر مستغرب، بل إن كثيرا من الناس لا يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد وكل بكل عبد ملكا وشيطانا، ملك يأمره بالخير ويدله عليه، وشيطان يحضه على الشر ويأمره به وهو القرين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا قد وكل الله تعالى به قرينه من الملائكة ومن الشياطين. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. يعني هذا القرين الشيطاني أعان الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عليه فأسلم. وقد اختلف العلماء هل معنى قوله فأسلم أي أسلم واعتنق الإسلام، أم أنه أسلم بمعنى استسلم وخضع وترك الوسوسة. معنيان يعني في توجيه هذا الحديث. إذن شياطين الجن لا شك أنها تؤثر على ابن آدم. المصدر الثاني من مصادر الوسوسة شياطين الإنس، فإن القرين الإنسي يؤثر على الإنسان ويوسوس له، كما قال الله عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن أثبت الله تعالى شياطين من الإنس. لكن لنعلم أيها الإخوة الكرام أن شيطان الإنس أهون من شيطان الجن، لأن أصله طيب. وتأمل في قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فانظر كيف نوع الله تعالى أسلوب المقابلة مع شيطان الإنس وشيطان الجن. شيطان الإنس ماذا قال الله في شأنه؟ ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي أنك إذا قبلت الإساءة بالإحسان واحتملت وصبرت فإن هذا العدو الإنسي سوف يرده أصله الطيب، فحينئذ يستحي ويرعوي ويدع هذا الشيء. أما الشيطان الجني أو العدو الجني فقد قال الله تعالى فيه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لم يقل ادفع بالتي هي أحسن، لأنه لا ينفع مع العدو الجني دفع ولا غيره، لا ينفع معه إلا الاستعادة. قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وكثير من الناس أيها الإخوة يقول: أنا أستعيذ لكن لا أرى أثرا. يقول إنه يستعيذ لكن لا يرى أثرا لاستعادته. والجواب عن ذلك أن نقول: صدق الله وصدق رسوله، ولكن إنما كان الخلل في استعادتك. ذلكم أيها الإخوة أن العبد إذا استعاذ بالله عز وجل استعاذة حقة، استعاذة تخرج من صميم قلبه، فلا بد أن يعيذه الله، لأنه هو الذي يعيذ سبحانه. والاستعاذة عبادة، وإنما تطلب من الله عز وجل. وقد شبه ابن القيم الاستعاذة الحقة المؤثرة بحال الطفل إذا رأى عدو سبعا ثم التفت فرأى أمه أو أباه فزع إليه وفر إليه والتصق به. فكذلك ينبغي أن تكون استعاذة العبد بربه من الشيطان. إذا استعاذ حقا فليشعر أنه يفزع إلى ربه ويفر إليه فرارا أعظم من فرار هذا الطفل إلى أمه أو أبيه إذا رأى ما يخيف. هذه الاستعاذة إذا تحققت فلتبشر يا عبد الله ولتضمن أن الله تعالى سيعيذك من الشيطان. نعم. ولكن الإنسان أحيانا تغلبه نفسه الأمارة بالسوء أو حالته العصبية فلا يفعل. ولهذا تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فارتفع صوت أحدهما واحمرت عيناه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انظروا علاج نبوي الاستعاذة. فقال بعض الناس له للرجل: ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: وهل أنا مجنون؟ فهذه هي الصوارف التي تصرف العبد عن الانتفاع بالاستعادة. أما إذا استعاذ بالله عز وجل مضطرحا بين يديه فارا إليه عالما بأنه لا يعيده من الشيطان إلا هو، فإن الله سبحانه وتعالى يعيده. أما المصدر الثالث من مصادر الوسوسة فهو النفس، النفس ذاتها توسوس لصاحبها. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالنفس ذاتها توسوس لصاحبها وهو حديث النفس. فهذا الحديث أيها الإخوة، حديث النفس، منه ما يكون يعني من الأمور العادية، كان يفكر الإنسان أذهب أو أبقى، أخرج أم أدخل أو نحو ذلك، ومنه ما يكون يعود عليه بالضرر في دينه أو دنياه. ثم أعلموا حفظكم الله أن الوسواس مرض داء ينبغي أن يستشفى منه بالعوض والرقى الشرعية وبالتفكر، وهو يصيب كثير من الخلق. ولهذا أفرد الله له سورة في كتابه، بل لعلكم تلاحظون عند المقارنة بين سورتي الناس والفلق أن الله تعالى في سورة الفلق أمر المستعيد أن يستعيد بوصف واحد لأمور متعددة، فقال: قل أعوذ برب الفلق، فقط وصف الربوبية، مما من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. استعاذ بوصف واحد لأمور أربعة. طيب في سورة الناس انظر: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. استعاذ بثلاثة أوصاف لله سبحانه وتعالى: الربوبية والملك والألوهية، من مستعاذ منه واحد وهو الوسواس، من شر الوسواس الخناس. ولما سمي خناسا؟ لأنه يخنس إذا ذكر الله عز وجل. أن الله تعالى في سورة الفلق أمر المستعيذ أن يستعيذ بوصف واحد لأمور متعددة، فقال: قل أعوذ برب الفلق، فقط وصف الربوبية، مما من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. استعاذ بوصف واحد لأمور أربعة. طيب في سورة الناس انظر: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. استعاذ بثلاثة أوصاف لله سبحانه وتعالى: الربوبية والملك والألوهية، من مستعاذ منه واحد وهو الوسواس، من شر الوسواس الخناس. ولما سمي خناسا؟ لأنه يخنس إذا ذكر الله عز وجل، فإن كيد الشيطان ضعيف. كيد الشيطان أيها الإخوة كما قال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن كثير من الناس لا يحمل عليه السلاح الإيماني، بل يسترسل معه فيكون لقمة سائغة لهذا الشيطان، يلعب به كما يلعب الصبيان بالكرة. أما من حمل السلاح الإيماني واستشفى بالدواء القرآني فإن الله سبحانه وتعالى يعافيه ويشفيه من هذا الذي ابتلاه به. أقول إن الوسواس أيها الإخوة يقع في أمور كثيرة، يقع في الاعتقادات، ويقع في العبادات، ويقع في أمور الحياة. يقع الوسواس في الاعتقادات كما سمعتم مما شكى به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ربما في أمور تتعلق بصفات الله عز وجل أو بحكمه الشرعي والقدر. أيضا يقع الوسواس في العبادات، يقع في الوضوء، يقع في الصلاة، يقع في الطواف، يقع في أمور متعددة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان إلى أحدكم فينفخ في مقعدته فيقول أحدثت، فليقل له كذبت. قال ولا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذه قاعدة شرعية مفيدة، أن الإنسان لا يدع اليقين بالشك، الأصل البناء على اليقين. فلا تدخل على نفسك يا عبد الله وأنت يا أمة الله الشك، بل الأصل إذا ثبت الشيء في يقين أنه لا يرفعه إلا يقين مثله، أما الشك فإنه لا يبطل اليقين. قال ولا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وكذلك في الوضوء، فإن كثيرا من الناس يبتلى بشيطان يقال له الولهان في الوضوء أو الهيمان في الوضوء، يظل يغسل العضو عدة مرات ويبقى أمدا طويلا، حتى إنه حدثني بعض من ابتلي بذلك عافانا الله وإياكم أنه يغتسل إما لجنابة أو لاحتلام إذا قام لصلاة الفجر فلا يخرج من مغتسله إلا بعد طلوع الشمس عياذا بالله، هذا من تلاعب الشيطان. كذلك حدثني بعض الناس أنه يتوضأ لصلاة العشاء فلا يفرق حتى ينتصف الليل، فلا شك أن هذا من إزعاج الشيطان للعبد، فلا ينبغي الاسترسال معه. فمن فعل ذلك تدينا فهو أهل للمذمة واللوم والتقريع والتوبيخ، كما حكى عنهم ابن القيم في زاد المعاد أنهم إذا يعني أرادوا قضاء الحاجة يركض أحدهم مسافة أو يصعد الدرجة وينزل أو يتعلق بحبل أو يبالغ في التنحنح أو ينتر ذكرة، كل هذا من أمور الوسواس. وديننا ولله الحمد دين يسر، دين سهولة، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لكن من ابتلي به قهرا وتسلطا وهو ما يسمى في علم النفس الحديث الوسواس القهري أو الوسواس التسلطي، فإن عليه المجاهدة، ولا بأس أيها الإخوة بالتداوي بالأدوية الحسية، فإن لدى بعض الأطباء النفسيين في مثل هذه الأمور أدوية مؤثرة بإذن الله تعالى تهون من هذا الوسواس وتخفف منه، مع الاستعانة بالله عز وجل والإرادة الإيمانية على القلب حتى تذهب مادة الوسواس. ومن الناس من يقع له الوسواس في أمور الحياة فيكون شاكا في كل شيء، يشك في أهل بيته، يشك في أصحابه، يشك في أموره الخاصة، هل أغلق الباب، هل مثلا أغلق الصندوق، هل أطفأ كذا وكذا، هل فعل كذا وكذا. أيضا هذا من يعني مفسدات العيش، وينبغي للإنسان أن يتخلص منه وينافس حسن العشرة، وأن يكون في أموره دائما على بينة وعلى وضوح، وأن يتعامل بالظاهر حتى يعيش سعيدا بإذن الله تعالى. ونختم بهذه العبارة لاتصالها بما سبق، قال وأن الشيطان يتخبط الإنسان. نعم، هذا تأثير غير تأثير الوسوسة، يعني الوسوسة تقع لجميع الناس، أما هذا النوع من التخبط فالمقصود به الصرع، أي أن الشيطان ربما صرع ابن آدم في حالات معينة محدودة، أي بمعنى أن الجني يتلبس ببدن الإنسان فيصرعه، لكن ينبغي لنا أيها الإخوة أن نعلم أن هذه حالات معدودة لها علامات فارقة. وإنما أقول ذلك لأن كثيرا من الناس ينفتح عليه باب الوهم فيظن أنه إذا كثرت عليه الوساوس أو الأمور يظن أنه قد حصل له مداخلة أو ملاطفة أو نحو ذلك من التعبيرات التي يطلقها بعض الناس، ثم يدخل في دوامة من التفكير والشقاء والعنت تؤذيه أكثر مما لو كان فعلا قد تلبس به. فلا ينبغي للإنسان أن يبالغ في هذه الأشياء، وليعلم أن النفس تعتل كما يعتل البدن، النفس تعتل كما يعتل البدن. فليس معنى أن يكون عندك شيء من الضيق والقلق والوسواس أن ذلك ضرب من تخبط الجن. نعم الشيطان مؤثر ويؤذي ابن آدم، لكن التخبط بمعنى الصرع والتلبس شأنه شأن آخر. ولهذا يتكلم الشيطان على لسانه ويصيبه من التشنجات والأحوال ما يميزه عن الناس الأسوياء. وبعض الناس أنكر دخول الجني في بدن الإنسي، ولكن السلف على أن ذلك ممكن، حتى إن بعضهم فسر قول الله تعالى أو نظر بقول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قالوا هذا دليل على دخول الجني في بدن المصروع. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل لأبيه قال قلت لأبي إن قوما يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن الإنسي، فقال أي بني يكذبون، هو ذا يتكلم على لسانه. وهذا أمر مشتهر مستفيض عندما من اتصل ببعض القراء الذين تردهم هذه الحالات، فإنه يتكلم على لسان المصروع بكلام لا يفقهه ولا يعيه صاحب الشأن، حتى إنه يستيقظ ولا يدري ما قال. فهذا معنى قول الشيخ رحمه الله في هذه الجملة الأخيرة، وأن الشيطان يتخبط الإنسان. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما من أسئلة؟ تفضل. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل يتناول هذا بمعنى أنه يبعث عليه بأنه يبعث مشاربا؟ والله لا أعلم في هذا إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحاج المحرم وفي شأن المجاهد الغازي وكذلك في من قتل نفسه، فربما كان الأمر يحتاج إلى توقيف في مسألة معينة، الله أعلم. تفضل يا أبو. نعم إنه لا يدخل أحد الجنة بعمله. نعم الفرق بين البائين، أقول لا تعارض بين النصين، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل أحد الجنة بعمله، يعني إذا ظن أن هذا العمل مقابلا ومكافئا للجنة، فالباء هنا المنفية بلن هي باء المقابلة والمكافأة، فليس في الأمر مقابلة ومكافأة بين عمل الإنسان مهما كان اجتهاده وبين الجنة التي وعد الله تعالى بها عباده المؤمنين. وأما الباء في قول الله تعالى بما أسلفتم في الأيام الخالية وبقوله وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فهي باء مثبتة، باء مثبتة، وهي باء السببية أي بسبب عمل، لا استقلالا عن رحمة الله، لكن كان العمل سببا. ومن العلماء من جمع بطريقة أخرى فقال إن دخول الجنة يكون برحمة الله، والتفاضل في درجاتها يكون بسبب الأعمال، ولكن الأول أليق والله أعلم، لأنه حتى التفاضل في درجات الجنة لا شك أنه برحمة الله. نعم تفضل يا أبا عمر. نعم نعم نعم برا كان أو فاجرا الفجور يطلق عادة على المعاصي، يطلق على المعاصي، لكن حتى البدعة إن لم تكن بدعة مكفرة فإن الأمر كذلك. ولهذا فإن الإمام أحمد رحمه الله أثبت للمعتصم والواثق إمارة المؤمنين وخاطبهم لهذا، فكان يقول يا أمير المؤمنين مع تلبسهم بالقول بخلق القرآن. وأيضا نلاحظ أنه إذا كان الأمر لا يتم إلا به، كأن يكون مثلا إمام الجمعة في بلد ليس فيه جمعة سوى، أن لا يدع الجمعة لهذا، لأنه لا تستقيم له الجمعة إلا بذلك. وكذلك لو كان في إمام عرفة والناس مجتمعون عليه أو نحو هذا من أو إمام العيد كما قال ابن أبي العز فيما قرأناه عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 والأخير من شرح اعتقاد أهل السنة أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي، ونقطع إن شاء الله على وتر في ختام هذا الدرس. نسأل الله عز وجل أن يجعله علما نافعا موصلا إلى مرضاته. في درس الأمس أيها الإخوة مر بنا بعض المسائل، منها مسألة الصلاة خلف الأئمة، فما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الصلاة خلف أئمة الجور؟ تفضل يا أخوة. يصلون خلف أئمة أبرارا كانوا أم فجارا، وكذلك يجاهدون معهم ويدعون لهم. ما حكم طاعة الأئمة؟ ما حكم طاعة الأئمة يوسف؟ واجبة. هل من دليل على ذلك؟ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن السنة، دليل من السنة أخوان فضل يا أخوان. قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأميرة فقد أطاعني، ومن عصى الأميرة فقد عصاني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دخول الجنة بماذا يكون؟ بماذا يكون دخول الجنة؟ نعم يا محمد، يكون برحمة الله. إذن كيف نجمع بين قول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يدخل الجنة أحد بعمله؟ كيف الجمع بين هذين النصين؟ نعم يا عبد العزيز. الباء المنفية في قوله لن يدخل الجنة أحد بعمله هي باء المعاوضة والمقابلة والمكافأة. طيب، والمثبتة باء السببية، يعني أن دخولهم الجنة بسبب أعمالهم. طيب، إذا قتل القتيل فهل استوفى أجله أم لا؟ إذا قتل القتيل فهل استوفى أجله أم بقي من أجله شيء؟ عبد الرحمن، استوفى. ما الدليل على ذلك؟ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وهذا قد مات. طيب، هل من مخالف في هذه المسألة؟ نعم، لا يزال المناقشة معك. نعم نعم، يقولون إذا قتل القتيل فقد قطع عليه أجل، فقد قطع عليه أجل، وهذا خلاف النصوص كالآية التي ذكرت وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ذكرنا أيضا أن الشياطين يوسوسون لبني آدم، وقلنا أيضا أن الوسواس له ثلاثة مصادر، فما هي مصادره؟ تفضل. الشياطين الجن، وهذا دليل من شياطين الجن الخناس، الوسواس الخناس، وأيضا شياطين الإنس، وكذلك النفس كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. طيب، مبتدأ درس هذا اليوم من قول المؤلف رحمه الله: وأن في الدنيا سحرا وسحرا، وأن السحر استعماله كفر من فاعله معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله. هذه المسألة أيها الإخوة هي مسألة السحر، وهو أمر متصل بالاعتقاد ولا ريب. فما هو السحر؟ أولا نقول في تعريف السحر لغة أنه ما خفي ولطف سببه. السحر ما خفي ودق ولطف سببه، هذا تعريفه لغة. أما اصطلاحا فهو عزائم ورقى وعقد وأدوية وتدخينات تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه بإذن الله الكوني لا الشرعي. هذا تعريفه اصطلاحا، أنه عزائم ورقى وعقد وأدوية وتدخينات تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه، وذلك بإذن الله الكوني لا الشرعي، يعني بإذن الله القدري لا الشرعي، فإن الله تعالى لم يأذن به بل حرمه كما سنرى. وبه يتبين أن السحر نوعان: شرك وعدوان. السحر نوعان: شرك وعدوان. فالشرك ما كان بالاستعانة بالشياطين على وجه الإشراك بالله عز وجل. وأما وهذا لا شك أنه من الشرك الأكبر المخرج من الملة، ووجه كونه شركا أكبر، أعني هذا النوع الذي يكون بالاستعانة بالشياطين، أولا من جهة التقرب إلى هؤلاء الشياطين بما يحبون مما لا ينبغي صرفه إلا لله عز وجل، كدعائهم والذبح لهم ونحو ذلك من صور تعظيمهم. فإن السحرة يتقربون والعياذ بالله إلى هؤلاء الشياطين الذين يخدمونهم بأنواع الشرك فيذبحون لهم، وربما طلبوا ذلك ممن جاء إليهم فقالوا مثلا اذبح مثلا تيسا أسود أو ديكا أسود ولا تذكر اسم الله عليه أو نحو ذلك والعياذ بالله من المطالب الشركية. فلا شك أن هذا شرك عظيم مخرج عن الملة. كذلك ما يتضمنه أحيانا من دعوى علم الغيب، ما يتضمنه أحيانا من دعوى علم الغيب، وقد قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فمن ادعى علم الغيب فقد كذب وكفر، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أيضا يصاحب ذلك بعض التصرفات والأفعال القبيحة من جراء الاستعانة بالشياطين من قتل وتفريق ومرض. أما النوع الثاني فيقع على سبيل العدوان، وهو الذي يكون دون الاتصال بالشياطين على وجه الشرك، وذلك بعمل أدوية وتدخينات يحصل فيها مثلا أحيانا صرف وعطف، كما يقع من صرف الزوج عن زوجته أو من عطفها إليه أو عطفه إليها. فهذا إذا لم يقع على سبيل الاتصال بالشياطين فلا شك أنه كبيرة عظيمة. وبناء على هذا أو بناء على هذا التفصيل يتبين حكم الساحر، بناء على هذا التفصيل من أن بعضه يقع على سبيل العدوان وبعضه يقع على سبيل الشرك بالله عز وجل، فإن حكم الساحر قد اختلف العلماء فيه. فالجمهور على أن الساحر كافر، على أن الساحر كافر، وبذلك قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله. وأما الشافعي فإنه قد فصل في ذلك ولم يبلغ به حد الكفر، ولكن سبب ذلك هو الخلاف في تحرير محل النزاع، ذلك أن السحر كما قد سمعتم منه ما يقع على سبيل الشرك ومنه ما يقع على سبيل العدوان. فمخالفة الشافعي للجمهور رحمهم الله في هذه المسألة تحمل على ما لم يقع على سبيل الشرك بالله عز وجل. كما أن العلماء أيضا اختلفوا في حد الساحر، هل الساحر، مع أن الجمهور يقولون إن الساحر يقتل، الجمهور على أن الساحر يقتل، لكن منهم من قال يقتل كفرا ومنهم من قال يقتل حجا، وقال بعض الأحناف يعذر ويحبس. والصحيح في ذلك أنه إذا وقع منه السحر على سبيل الشرك بالله عز وجل فهو كافر، والكافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ويكون قتله كفرا. وإذا لم يكن على سبيل الشرك بالله عز وجل فإنه يحد ويقتل حدا، يقتل حدا لا كفرا، إذا لم يكن على سبيل الاستعانة بالشياطين. فقد روي عن ثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم كما قال أحمد صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم حفصة رضي الله عنها فقد قتلت جارية لها سحرتها، ومنهم جندب رضي الله عنه فقد قتل ساحرة. ولا شك أيها الإخوة أن السحر من أعظم الذنوب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ فقال الإشراك بالله والسحر وذكر الباقي، فجعل السحر بعد الإشراك بالله عز وجل. وأما الحديث في حد الساحر وهو حديث جندب حد الساحر ضربة بالسيف، فقد رواه الترمذي لكن قال الصحيح أنه موقوف، الصحيح أنه موقوف، لكن قد صح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتل كل ساحر وكاهن، وذلك في البخاري أنه أمر وكتب بذلك بقتل كل ساحر وكاهن. فلا شك أن مفسدة السحر مفسدة عظيمة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في شأن هاروت وماروت يعلمان الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. إذن نحن نعتقد أن السحر حق وأنه موجود وأنه مؤثر، لكن قد اختلف العلماء هل السحر حقيقة أم خيال، هل هو حقيقة أم خيال. فأما المعتزلة، نعم أقول قد اختلف الناس هل السحر حقيقة أم خيال، فأما المعتزلة فإنهم قالوا إنه لا حقيقة للسحر، وإنما هو مجرد أعمال يعملها السحرة على سبيل الخداع والحيلة، حتى إنهم أنكروا سحر سحرة فرعون وجعلوه من قبيل الحيل والذكاء، حتى قال بعضهم إن سحرة فرعون أتوا ببعض الأشياء وملؤوها، جوفوها وملؤوها بالزئبق ثم ألقوها على أرض حارة فجعلت من فرط الحرارة تتحرك، فخيل للناس أنها كالتعابين، وهذا تكلف لا شك فيه. ومن الناس وهم الأشاعرة من قالوا لا، لا حقيقة للسحر وأنه خيال محض، عفوا على النقيض، هذا قول المعتزلة. أقول والأشاعرة قالوا إن السحر حقيقة وأن الساحر يقوم بقلب الأعيان، يقلب الحقائق والأعيان، يعني يقلب العصا مثلا إلى حية. فما وقع من سحرة فرعون قبل أن يؤمنوا رحمهم الله كان قلب لحقائق الأشياء والأعيان، فقلبوا هذه العصي والحبال إلى حيات حقيقية. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. والصحيح أيها الإخوة أن السحر منه ما هو حقيقة، لكن لا ليس بمعنى أنه تنقلب حقائق الأعيان وأعيانها، لكن حقيقة بمعنى أنه شيء مشاهد مؤثر، فيمرض الإنسان ويموت ويجن، وهذا لا شك أنه حقيقة. وقد وقع شيء من ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري، فقد سحره يهودي يقال له لبيد بن الأعصم اليهودي، سحره في مشط ومشاطة، وصار النبي صلى الله عليه وسلم ينسى بعض الأمور ويخيل إليه أنه فعل الشيء ولو ولم يفعل، ودام ذلك معه ما شاء الله حتى عافاه الله منه. كما أن الواقع يشهد بذلك، فإن من ابتلي بشيء من السحر ربما مرض مرضا شديدا عضوية أو نفسية، وربما مات من جراء ذلك، وربما جن، نسأل الله العافية. فهذا يدل على أن قسم من السحر حقيقة، ومنه ما يكون على سبيل التخييل، ما يكون على سبيل التخييل بمعنى أنه يراه الرائي على صفة غير الواقع، كما وقع للناس حينما رأوا صنيع سحرة فرعون، وقال الله عز وجل يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، حتى موسى عليه السلام فأوجس في نفسه خيفة موسى، فهذا من باب التخييل على الناس. فالصحيح أن السحر له أنواع متعددة، منه ما يكون حقيقة ومنه ما يكون خيالا، والشاهد أننا نؤمن بالسحر ولا ننكره، فقد أثبته الله تعالى في كتابه كما تلونا في سورة البقرة، وثبت في السنة كما جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم. من المسائل المتصلة بهذا، هل للساحر توبة أم لا؟ هل للساحر توبة أم لا؟ فقد اختلف العلماء أيضا في هذا، فقال بعض العلماء يستتاب كغيره، يستتاب الساحر كغيره، فإن تاب تاب الله عليه وانتهى. وقيل لا يستتاب، رحمك الله، وقيل لا يستتاب كالزنديق. وقيل فيه تفصيل، إن سلم نفسه قبل القبض عليه قبل منه، وإلا لم تقبل في الدنيا، أما ما بينه وبين الله فالأمر إلى الله سبحانه وتعالى. والصحيح في هذه المسألة أيها الإخوة أن كل من تاب سواء كان ساحرا أو زنديقا أو غير ذلك فإنها تقبل توبته فيما بينه وبين الله قطعا، وأما فيما بينه وبين الناس فإن علمنا ذلك حقا بالاختبار والامتحان قبلنا ذلك منه، لكن إن ترتب على فعله شيء فإنه يضمن ما ترتب على فعله، يضمن ما ترتب على فعله. كذلك من المسائل المتصلة في هذا مسألة النشرة، وهي حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور. فينبغي أن نعلم أن النشرة أيها الإخوة، والنشرة مأخوذة من النشر الذي هو فك القيد، فإنما سميت هذا الاسم لما فيها من فك السحر عن المسحور. فالنشرة نوعان، نوع جائز وهو ما كان بالقرآن العظيم وبالرقى الشرعية والأدعية، أو ما كان من الأمور المباحات المجربة، فهذا لا بأس به، ويعني يستعمله من أصيب بذلك ولا حرج. ومنها ما هو ممنوع، وهو حل السحر بسحر مثله، حل السحر بسحر مثله. ولهذا ورد عن بعض السلف أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، فهذا ممنوع. إلا أن بعض العلماء فصل في مسألة الاستخدام، أعني استخدام الجن، فقال، وهو شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فقال منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم ومنه ما هو مباح. فإذا صار استخدامهم لأمر فيه مصلحة فهو جائز، فهو مطلوب لأمر فيه مصلحة، كأمر ديني أو دنيوي فيه مصلحة للمسلمين. ومنه ما هو محرم وهو استخدامهم على سبيل العدوان كالسحر ونحوه، أو على سبيل الشرك بالله عز وجل. ومنه ما هو مباح فيما لم يقع فيه شيء من ذلك. فهذه أنواع النشرة. وعلى ذلك فربما قام بعض مثلا الناس باستخدام الجن لإحضار مادة السحر مثلا، أو لإحضار مفقود، فإذا لم يقع ذلك على سبيل الاستعانة الشركية فهو من قسم الجائز المباح. ولكن ينبغي الحذر، فإن من هؤلاء المشعوذين من قد يدعي أنه يستخدم الجن استخداما على سبيل المباح، والأمر ليس كذلك، فينبغي التوقي والحذر في هذه الأشياء. إذن يقول الشيخ رحمه الله: وأن في الدنيا سحرا وسحرا، وأن السحر استعماله كفر من فاعله معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله. لا شك أن من اعتقد السحر نافعا ضارا بغير إذن الله لا شك أنه كافر. ثم قال رحمه الله: ويرون، أي أئمة الحديث أهل السنة والجماعة، ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والابتيال والسعاية. هذه الأمور أيها الإخوة تحتاج إلى تفصيل. فأولا البدعة. ما البدعة؟ البدعة في أصل اللغة الاختراع على غير مثال سابق. هذا معنى البدعة في أصل اللغة، الاختراع على غير مثال سابق. ومنه قول الله تعالى: بديع السماوات والأرض. وقول الله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. فهذه البدعة من حيث أصل الوضع اللغوي. وأما في الاصطلاح فقد فسرها الشاطبي رحمه الله بقوله: هي طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تباهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. إذن ننظر في كلمات هذا التعريف. قال: طريقة في الدين، إذن يقصد بها أمر يتعلق بالدين وليس بالأمور الدنيوية. فلا نسمي الأمور الحادثة من المساكن والملابس والمراكب وسائر الأدوات، لا نسميها أمورا مبتدعة. صحيح أنها مبتدعة من حيث اللغة، لكنها ليست البدعة المذمومة، وإنما بحسب ما هي عليه، إن كانت حسنة فحسنة، وإن كانت سيئة فسيئة، ولكن إن كانت في الدين فلا. هذا معنى قوله: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. المقصود بتضاهي الشرعية يعني أنها تحاكي ما جاءت به الشريعة، تحاكي ما جاءت به الشريعة، إما بأقوال وإما بأفعال وسلوك ونحو ذلك، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. يعني أن مبتدعوها أرادوا بذلك المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. ولا شك أيها الإخوة الكرام أن البدعة حرام، وقد تكون البدعة عقدية، وقد تكون بدعة عملية، وقد تكون مخرجة عن الملة، وقد تكون غير مخرجة عن الملة بحسب حال تلك البدعة، لكنها على سبيل العموم محرمة مرفوضة. ولهذا قال ربنا عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة مردودة مرفوضة، وحكم كل بدعة بحسبها، فربما كانت مغلظة تخرج عن الملة، وربما كانت مخففة توجب الإثم والتبديع لكنها لا تخرج عن الملة. وقد تقع البدعة أيها الإخوة في أصل الشيء، وقد تقع في زمانه أو مكانه أو هيئته أو عدده من الأمور الإضافية التي تضاف إلى الشيء. فربما ابتدع إنسان أمرا لا يوجد له شيء في الدين منذ الأصل، كالذين ابتدعوا مثلا بدعة المولد، وقد يكون الأمر متعلقا بزمانها، كأن يدعي إنسان أنه من السنة مثلا أن يصلى في وقت كذا كذا وكذا والأمر ليس كذلك، أو بعدد معين فيأتي إلى سنة ثابتة فيزيد عليها في العدد، كان يدعي مثلا بأن من سبح الله دبر كل صلاة 35 وكبر 35 وحمد 35 أن ذلك من السنة، فأتى بأمر أصله سنة لكن أضاف إليه أو غير في العدد ما نقله إلى البدعة، إلى غير ذلك من الأمور الإضافية المتعلقة بالأعمال أو الأقوال. فالواجب على المؤمن لزوم ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ومجانبة البدعة في جميع صورها. قال: والآثام، الآثام جمع إثم، الآثام جمع إثم، وهو كل معصية تتسبب في الإثم، كل معصية تتسبب في الإثم، يعني سميت المعصية ذاتها إثم لأنها تؤدي إلى الإثم. وقيل إن الإثم خاص بالخمر، أن الإثم اسم من أسماء الخمرة، ولكن الأمر أعم من ذلك. قال: والفخر أيضا أيها الإخوة، الفخر مذموم. وما هو الفخر؟ هو التعالي والتعاظم، الفخر هو التعالي والتعاظم والعياذ بالله. والتكبر وهو قريب منه، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه بطر الحق وازدراء الناس، أمط الحق وازدراء الناس. فقد سأله رجل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يرى ثوبه حسنا ونعله حسنا وشعره حسنا، أذلك من الكبر؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وازدراء الناس. فصار الكبر نوعان، النوع الأول بطر الحق يعني جحده، أي بمعنى أن يعلم الإنسان أن هذا هو الحق ومع ذلك يستنكف عن قبوله ويرده، كما يقع لكثير من الناس، تقول له: قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور، فيأخذ يجادل ويماري أو يقول ولو أو نحو ذلك. فهذا والعياذ بالله الكبر الذي أوبق إبليس حين أبى واستكبر أن يسجد لآدم لما أمره الله تعالى بذلك. فأول معصية عصي الله تعالى بها هي الكبر. ومنه ازدراء الناس، وهو أن يتعاظم ويتعالى عليهم ويرى أنهم أقل منه منزلة. وقد قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والعجب وهو قريب من ذلك، العجب هو الزهو بأن ينتفخ صدر الإنسان إعجابا بنفسه، وهو كذلك بمعنى الخيلاء، والله لا يحب كل مختال فخور. والخيانة، ما هي الخيانة أيها الإخوة؟ الخيانة هي الخدعة في مقام الائتمان، الخيانة هي الخدعة في مقام الائتمان. ولهذا يخطئ بعض الناس من العامة حينما يقولون: خان الله من يخون. هذا باطل، لا يجوز هذا التعبير. نعم نقول يخادعون الله وهو خادعهم، نقول إن الله سبحانه وتعالى يمكر بالماكرين ونحو ذلك، لكن لا يجوز أن يقال خان الله من يخون، لأن الخيانة مذمومة مطلقة، بينما الكيد والمكر والخداع والاستهزاء ينقسم مدلوله إلى قسمين: محمود ومذموم. فما كان محمودا فهو الذي لله عز وجل، أما الخيانة فلا تنقسم إلى قسمين، بل هي مذمومة مطلقا، لأن الخيانة هي الخدعة في مقام الائتمان. قال: والدغل، الدغل أيها الإخوة هو الفساد، الفساد. فأهل السنة والجماعة يجانبون الدغل والفساد بجميع صوره. والاغتيال، الاغتيال هو الغيلة، والغيلة أن يخدع إنسانا ما فيذهب به مثلا إلى موضع فيقتله فيه، فيقتله فيه، يسمى هذا غيلة. والسعاية، والسعاية المراد بها السعي بين الناس بالإفساد أي النميمة. فكل هذه الأخلاق مرذولة، كل هذه الأخلاق والأعمال مرذولة، البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والاغتيال والسعاية، هذه تسعة. أهل السنة والجماعة يجانبونها، فهم أهل الأخلاق الكريمة والأعمال الحسنة والأعمال الصالحة. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق والأعمال، لا يصرف سيئها إلا أنت. ثم قال رحمه الله: ويرون كف الأذى. نعم، هذه العاشرة. أهل السنة والجماعة يرون كف الأذى، بأن يكف الإنسان أذاه عن الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم في الموقف العظيم يوم عرفة يوم الجمعة: قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فعظم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحرمات. فالواجب على المؤمن أن يكف أذاه عن غيره، وترك الغيبة أيضا. الغيبة أيها الإخوة من كبائر الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. فبعض الناس إذا تخوض في عرض أخيه المسلم فأنكر عليه منكر، بادر بالقول: والله ما كذبت عليه، هذا والله صحيح واقع فيه. نقول: نعم، هذه هي الغيبة بعينها. ولو كان الأمر ليس فيه لكان ذلك بهتان أعظم من الغيبة. فالغيبة والعياذ بالله محرمة بالكتاب والسنة. فقد قال ربنا عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا، وفي السنة كما سمعتم، وغير ذلك. إلا أن الغيبة أيها الإخوة بهذا الحد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، قد خصها بعض الأحاديث، فاستثنى العلماء بناء على تلك الأحاديث مواضع معينة تجوز فيها الغيبة، يعني يجوز فيها ذكر الأخ بما يكره. وقد جمع بعضهم ذلك في نظم فقال: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. هذه الأمور الستة لا تقع فيها الغيبة. أولا المتظلم، فلو أن إنسانا تظلم عند الحاكم الشرعي فقال: فلان صنع بي كذا وفعل بي كذا وتظلم، فهذا لا يلام، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لكن عليه أن يتقي الله فلا يزيد، لا يتزين وينسبه أو يزيد في المقال، وإنما يقتصر على القدر الواقع فعلا. ومعرف أي إذا قصد الإنسان التعريف ولم يقصد التعيير، كما يقال مثلا: فلان الأعرج، فلان الأعمش، فلان الطويل، فلان القصير، ونحو ذلك. فإذا قال ذلك بنية التعريف لا بنية التنقص فلا بأس في ذلك، وهذا جار عند المحدثين. فتعلمون أن من أسماء المحدثين الأعمش والأعرج وحميد الطويل وغيرهم رحمهم الله، وذلك لأنهم عرفوا بذلك. ومحذر أيضا إذا كان قصد الإنسان التحذير، كان يرى مثلا طالب علم يتردد إلى صاحب بدعة، أو مثلا يرى صبيا يخالط صاحب فسق وهوى ونحو ذلك ويخاف عليه، فلا بأس بالتحذير. ولمظهر فسقة أيضا من استعلن بفسقه وأظهره فإنها قد حلت غيبته، لأنه قد أظهر ذلك وانتهك حرمة نفسه بنفسه. ومستفتن، أي لو أن إنسانا أتى يستفتي وقال مثلا أخي صنع بي كذا وكذا فهل يحل له ذلك، فهل كذا وكذا، فهذا أيضا لا بأس به. لكن كما قال الإمام النووي رحمه الله الأولى ألا يسمي، وأن يقول أرأيت لو أن إنسانا فعل كذا وكذا فيكني ولا يسمي، فهذا أورع وأحسن من أن يعين شخصا بعينه. وكذلك طلب الإعانة في إزالة منكر، من استعان بإزالة منكر فلا بأس أن يقول مثلا